الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: انتشر في بعض المجالس هداهم الله من الكلام الفارغ كلمة ما تسمى بقصف الجبهة عندما يتكلم أحدهم ثم يأتي رد غير متوقع، فما حكم هذا التصرف؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي انتشارا معروفا لمن له اطلاع، ولو أدنى اطلاعه على مثل هذه الوسائل وما ينشر فيها. والذي أرى والله تعالى أعلى وأعلم أنها من الأقوال التي لا تنبغي، لا سيما وأنها تستعمل في الأعم الأغلب في هذه الوسائل بقصد إهانة من فعل به ذلك أو من رد عليه كلامه أو من سخر منه أو استهزئ به، فيقال إنه قصف جبهته، بمعنى أنه أرد عليه ردا قويا ولا يستطيع أن يجيب عنه، فيكون في ذلك احتقار للمردود عليه وسخرية به، بل وإننا نرى أن آثارها خطيرة لأنها تثير الهمم والعزائم على كثرة الخلاف وكثرة الخصومة، ويرد ذلك الرجل بالباطل من باب حماية شخصيته ثم يرد عليه مرة أخرى، وهؤلاء الجمهور ينظرون إلى المتحاورين يتقاصفان تقاصفا عظيما، وهؤلاء يقولون قصف جبهته والآخرون يقولون قصف جبهته، وكل واحد من المتحاورين لا يريد أن يقف الأمر عليه لأنها صارت من باب المغالبات والمسابقات التي يريد أن ينتصر كل واحد منهم فيها وتكون الراية له. فينبغي للإنسان إذا أرد على أحد وألجم المردود عليه أن لا يقول مثل هذه الكلمة، لأنها تثير حفيظة نفس المردود عليه وتكون عونا للشيطان عليه أن يرد الحق أو يرد بالباطل أو يجيب بالجهل أو يبدأ يسب ويلعن وينتصر لنفسه ويهين ويسخر ويبغض ويمتلئ قلبه على هؤلاء الأشخاص الذين أهانوه أمام الناس بأن فلانا قصف جبهته وأنه يعجز عن الرد. ففي الحقيقة أنا أرى والله أعلم أن هذه الكلمة كأنها نفخة إبليسية يريد بها التحريش فيما بيننا، وهي منافية على كل حال للقول الحسن، قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فمثل هذه الكلمة إنما تثير النعرات وتثير الغضب وتثير حفائض النفوس على أن تجعل الإنسان يرد بالباطل ويكره الحق والدعاة إلى الحق. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فالذي أرى أن يبتعد عن مثل هذه الكلمات التي ربما تكون مدخلا للشيطان على قلوب من أطلقت في حقه، فسدا لذريعة التحريش وفساد النفوس وكثرة الخصام واتساع هوة الخلاف فيما بيننا، نترك هذه الكلمة ونعبر ونعوض عنها بعبارة طيبة لا يستغلها الشيطان في حساب إيغاظ النفوس وإيغار القلوب وزيادة التحريش، والله أعلم.